حضني كروحي تستريح وتهدأ، إذ فديت الروح بالدم الكريم. يا حبيب القلب روحي فيك دوما تهنأ، يا هناء الروح يا خلي الحميد، يا هناء الروح يا خلي الحميد. يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي، يا حياتي يا غذائي، يا هناء الروح يا ربي يسوع، يا هناء الروح يا ربي يسوع. حامي عني يوم تأتي الريح بالموج العنيف، في ظلام الليل ربي واحمني، وامر الريح وموج البحر طرا بالوقوف، وتعال يا حبيبي عزني، وتعال يا حبيبي عزني. يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي، يا حياتي يا غذائي. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت انا فرحتي مني.